غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يكتون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الذين

عذابك الجد بالكفار محتق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهد ما فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والوليمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكتب لنا رضوانك والعفو من نيرانك، واجعل بلادنا لحبوحة جنانك، وأعمنا من عقودتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها، قد فيها أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعملنا وما أسررنا، وما أنت أعلم منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين ما علمت الحياة خيرا لنا، وتركنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا وانصر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك شكارين، لك بكارين، لك رهابين، لك القواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وأجب دعوتنا، وتنفذ حجتنا، وتنفذ ألسنتنا، واهد قلوبنا، واصلح سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همنا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولحم نيضا إلا شبيتا فلا مسحور إلا فكف سحرة ولا ظالما إلا هدمتا ولا ظالما إلا قصيتا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لفضلنا في صلاحك أعمتنا على قضايا واستغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم في الشيشان وتأمير أفغانستان والعراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أنزل لهم مددا من السماء وأعنهم بجند من الأرض يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وفقههم في الدين وأعذهم من الفراق وأعذهم من الشقاق والتنازع يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من اليهود والنصارى والصليبيين والمنافقين والعلمانيين اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم اللهم اجعل باسهم بينهم اللهم لا ترضى لهم راية ولا تحقق لهم غاية واحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا رحمن يا رحيم يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا رحيم يا رحمن يا من بسط يديه بالرحمة يا واسع المغفرة يا من أنشأ ذا النون يا من أنشأ ذا النون من الظلمات يا من نصر موسى على فرعون يا من نصر موسى على فرعون يا قاهر الجبابرة مذل الأكابرة يا من يقول بشيء فيكون يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نسألك في هذه الليلة المباركة نسألك ونحن واثقون بالإجابة فأنت سميع الدعاء لا ترد أيدي عبادك صهرا اللهم يا حي يا كريم يا من لا يرد أيدي عباده صهرا نسألك يا حي يا قيوم فرجا لإخواننا المنسورين في توبة اللهم فرج لإخواننا المنسورين في توبة اللهم فرج لإخواننا المنسورين في توبة فمستهم البأساء والضراء وزلزلوا اللهم فأنزل عليهم من شآبي برحماتك اللهم أنزل عليهم بفيض رحماتك اللهم أقطع عوانيهم بهم عاجلا لا آجلا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اقض على بلاد المسلمين عامة الأمن والأمان والإسلام اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ونساءنا وشبابنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.